حلو هتاخد الدوري العب حلو وهتاخد الكاس العب حلو هتاخد الدوري العب حلو وهتاخد الكاس زي بيلعب حلو بيكسب زي بيلعب حلو بيكسب واتمنوا كل الناس اكملوا بيلعب حلو بيلعب حلو العب العب الحلو المعقول إلا الملعب عرض وطول اللعب الحلو المعقول وإن الزميلك رح يديلك إن الزميلك رح يديلك وإنت يا كابتن شوت شوت شوت شوت شوت على طول والعب حلو هتاخد الدوري العب حلو هتاخد الكاس العب حلو هتاخد الدوري العب حلو هتاخد الكاس قلي لما تشوف قاسي بسرعة وعدي وفوت ووعد قلي لما تشوف والعب حلو الاخر ثانية العب حلو الاخر ثانية وهز الشبكة بجون جون جون جون جون مظبوط العب حلو هتاخد الدوري العب حلو هتاخد الكاس العب حلو هتاخد الدوري العب حلو هتاخد الكاس بيلعب حلو بيلعب حلو بيلعب حلو بيلعب حلو بيلعب حلو